طيب، إذن بعض الإخوة لم يحضر الدرس الماضي، نحاول أن نسترجع معا بعض ما ذكرناه في البيت في الدرس الماضي. الناظم رحمه الله افتتح منظومته بأي شيء؟ ها، بالبسمة ولا بالحمد؟ ويقول أبدأ بالحمد، بالبسمة ولا بالحمد؟ بالبسمة أو بالحمد؟ بالحمد، بالحمد ولا بالبسملة؟ الابتداء الحقيقي ابتدأها بالبسملة، والابتداء الإضافي أي الأبيات ابتدأها بالحمد، وابتدأ الأنواع بالصحيح. قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. هذا البيت الأول عبارة عن افتتاح كما عاهدناه من أهل العلم يفتتحون كتبهم ورسائلهم بالثناء على الله جل وعلا، وهو صاحب النعمة العظمى والنعمة التامة الكاملة، ثم يثنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنما وصلت إلينا أفضل نعم الله جل وعلا من خلاله، فاستحق صلوات ربي وسلامه عليه أن يثنى عليه بعد الثناء على الله جل وعلا. ثم كما ذكرنا يثنى على أهل العلم ممن سبق. قال في البيت الثاني: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. في هذا البيت، البيت الثاني، يتحدث الناظم رحمه الله عن منهجه في هذه المنظومة، فبين في هذا البيت عدة أمور. الأمر الأول أن هذه المنظومة هي منظومة في علوم الحديث، في الفن المعروف والمشتهر باسم مصطلح الحديث، وعرفنا ذلك من قوله: وذي من أقسام الحديث. إذن سيتحدث في هذه المنظومة عن أقسام الحديث. الأمر الثاني الذي عرفناه من هذا البيت أنه لم يستوعب كل أنواع علوم الحديث، بدليل أنه قال من أقسام الحديث، ومن هذه للتبعيد، فدل هذا على أنه لم يستوعب أنواع علوم الحديث كلها، إنما اقتصر على المهم منها الذي يحتاجه طالب العلم خاصة المبتدئ. ثم قال: وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد من هذه الأنواع التي سأذكرها لك سأذكرها في هذه المنظومة في هذه الأبيات مقرونة بأي شيء؟ بتعريفها. وهل التزم الناظم رحمه الله بهذا الأمر في كل المنظومة؟ التزم بها باستثناء موطن واحد، وهو الحديث المعنعن، اكتفى بذكر المثال واستغنى به عن ذكر التعريف، وفي موطن آخر ذكر التعريف وذكر معه المثال وهو المسلسل. قال: وكل واحد أتى وحده. إذن علمنا من هذين البيتين أن الناظم يذكر في هذه المنظومة جملة من أنواع علوم الحديث، وعرفنا في الدرس الماضي أهمية هذا الفن، إذ من خلاله يمكن لطالب العلم أن يميز بين صحيح السنة من ضعيفها. إذ لو لم يكن طالب العلم مطلعا عارفا عالما بهذا الفن لربما استدل أو احتج ببعض الأحاديث يظنها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع هي ليست كذلك. ومن اعتمد على أحاديث مكذوبة أو أحاديث ملزقة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سينسب إلى الدين ما ليس منه. ومن هنا جاءت أهمية هذه المادة وأهمية هذا الفن. ولهذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم أبو عبد الله الحاكم في مقدمة كتابه معرفة علوم الحديث، صرح بأنه إنما ألف كتابه ذاك لكثرة البدع في الناس، فقال في مقدمة كتابه: لما رأيت البدع قد كثرت في الناس، مع حرص الناس أو أهل العلم على كتابة الأخبار ومواظبتهم على جمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أن أضع كتابا مختصرا في علوم الحديث. إذن مع أن الناس حريصين، كل مسلم الظن فيه أنه حريص على أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنما تنشأ البدع من اتباع الناس لأحاديث يظنونها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في الواقع ليست كذلك. فعلى كل طالب علم أن يعتني بهذا الفن ليميز به بين ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح. ثم أن نشأ ابتدأ المصنف رحمه الله ذكر أنواع علوم الحديث فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل. إذن النوع الأول من أنواع علوم الحديث التي وعدنا الناظم بذكرها في هذه المنظومة هو الصحيح. والصحيح في اللغة هو السليم أو القوي ضد الضعيف أو السقيم. سمي كذلك سمي الحديث الصحيح صحيحا لقوته لأنه أقوى أنواع علوم الحديث في الاحتجاج. وابتدأ به الناظم لأهميته لأنه الثمرة المنشودة من هذا الفن، إذ الغاية المقصودة من دراسة هذا الفن هو معرفة صحيح السنة من ضعيفه. ومن هنا افتتح واعتنى الناظم بأن يذكر الصحيح في أول المنظوم. قال الناظم رحمه الله في تعريف الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ بفتح الياء، ولم يشذ أو ولم يشذ إما بكسر الشين أو بضمها لكن الياء مفتوحة قولا واحدا، ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. لا هذا الناظم رحمه الله ذكر في هذين البيتين شروط الحديث الصحيح وهي خمسة شروط إذا استوفاها الحديث حكم عليه عند أهل العلم بأنه حديث صحيح. سنعيد ما ذكرناه في الدرس الماضي لكن بشيء من إعادة الترتيب. قال الناظم في البيت الرابع يرويه عدلا ضابطا. إذن الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح أن يكون كل راو من رواته عدلا. لا سنعيد الترتيب. الناظم ذكر أولا اتصال الإسناد ثم انتفاء الشذوذ ثم انتفاء الإعلال ثم العدالة ثم الضبط، لكننا سنعيد ترتيبها ليسهل علينا التعامل معه. قال يرويه عدل. إذن من شرط الحديث الصحيح أن يكون كل راو من رواة الإسناد عدلا. من هو العدل وما هي العدالة؟ العدالة هي ملكة في النفس، صفة، ليس هي أمر معنوي وليست أمرا ماديا محسوسا، هي أمر معنوي. إذن خصلة أو صفة يتصف بها الشخص أو الإنسان. هذه الخصلة إذا اتصف بها الإنسان حملته على ملازمة التقوى والمروءة. يعني من كان ذا عدالة كان ماذا؟ تقيا ذا مروءة. من هو التقي؟ هو من يجعل بينه وبين الله، بين عذاب الله وقاية، يعني يجعل بينه يتقي عذاب الله. إذن هذه هي التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والمروءة كما ذكرنا في الدرس الماضي هي عبارة عن آداب نفسانية تحمل صاحبها على ملازمة جميل الأخلاق والحسن من العادات، أن يجتنب ما يشين عند الناس. طيب العدل من هو؟ هو من توفرت فيه خمس خصال. أن يكون أولا مسلما، ومن هنا الكافر هل هو عدل؟ لا. أيها الإخوة، العدالة ما المراد منها؟ نريد أن نتأكد من أن هذا الراوي لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان كافرا هل يؤمن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يخاف الله ولا يخشاه، فلا يضره، فلا يعني يمتنع من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول في العدالة أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، ويخرج المجنون، لأن المجنون غير مكلف ولا يخشى عقاب الله أيضا، فلا يؤمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أن يكون مسلما عاقلا بالغا. الشرط الثالث أن يكون بالغا، وبالبالغ يخرج الصبي غير المميز أو غير المميز يعني غير البالغ. لماذا؟ لأنه لأن مناط التكليف بالبلوغ، وما دام أنه غير بالغ إذن غير محاسب على ما يفعل، وما دام أنه غير محاسب لا نأمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط يعني التي سنذكرها كلها هي احتياط من أهل العلم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لنضمن أن هذه الأحاديث صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون إذن مسلما عاقلا بالغا سالما من المفسقات وخوارم المروءة الشرط الخامس. الفاسق من هو الفاسق؟ هو من يرتكب الكبائر أو يصر على فعل الصغائر، لأنه كما قال ابن عباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة إذا داوم عليها العبد ولم يستغفر الله جل وعلا صارت كبيرة. وبعض أهل العلم يعبر عن العدل وعن الفاسق يقول الفاسق من كان غالب حاله على التقوى، ملازمة التقوى، وإلا فكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. إنما الأمر يدور حول الغلبة والكثرة والقلة. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة، الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة، سمي هذا الشخص الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة عدلا. وإذا كان عدلا يعني كان هذا الراوي قد حصل الشرط الأول من شروط الصحيح. ما دام أنه عدل أمن كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل يمكن أن يكون الكاذب عدلا؟ ليش؟ ما لم نشترط عدم الكذب، قلنا أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من المفسقات وخوارم المروءة، لم نشترط عدم الكذب لأن الكذب مفسق، لأننا ذكرنا أنه يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. ومن هنا إذن إذا اشترطنا عدالة الراوي أمنا كذبة. أهل العلم يقولون العدالة مطلوبة يسمى عدل الرواية، لأن رواية الحديث فيها شقان، شق التحمل ثم الأداء والرواية، يعني تسمع الحديث أولا ثم ترويه. العدالة متى تؤثر؟ هل تؤثر حال التحمل أو حال الأداء أو فيهما معا؟ ها؟ حال الأداء فقط، لا يضرك لو كنت غير عدل حال التحمل. ومن هنا لو كافر سمع حديثا ثم أسلم وحدثنا حال إسلامه تقبل روايته أم لا؟ تقبل روايته. يا أخواننا كيف نقبل روايته؟ هو إنما سمع حال كفره، هل تقبل روايته؟ تقبل، لأنه حال الرواية كان. والذي نخشاه ونخافه منه ما هو؟ أن يكذب حال الرواية ولا حال التحمل؟ حال الرواية، هو مسلم بالغ عاقل لا نخشى منه الكذب. طيب صغير، صبي صغير سمع حديثا وهو صغير قبل البلوغ ثم أدى بعد البلوغ، يقبل؟ ها؟ يقبل، ولو كان صغيرا غير مميز حال سماعه. ها؟ طيب لو كان غير مميز كيف تقبل روايته؟ كيف تقبل تحمله؟ ها؟ حال الأداء كان مميزا. طيب لكن لو كان غير مميز كيف يعرف الكلام أصلا؟ هو المميز من هو؟ هو من يعقل الجواب ويرد ويحسن الجواب، يعقل السؤال ويرد الجواب. فلو كان غير مميز طفل عمره عامين هل يمكن أن يتحمل؟ ها؟ إذن المقصود بالعدالة الرواية الصبي المميز، لأن باتفاق أهل العلم أن التمييز شرط حتى في حال التحمل. إذن باختصار عدالة المقصود بالعدالة عند التحمل أو عند الأداء؟ عند الأداء. كم شرط إذا توفرت في الراوي صار عدلا؟ ما هي؟ الإسلام البلوغ، العقل، السلامة من المفسقات، والسلامة من خوارم المرواق. هذا الشرط الأول. قال يرويه عدل. ثم قال لما اشترطنا العدالة خرج نوعان من الناس. يا شيخ نعم، هل الرقيق تقبل الرواية؟ نعم تقبل، يقبل العبد، تقبل روايته لأنه عدل. المراد العدالة هنا لأنه مسلم بالغ عاقل سالم من فسقات وخوار المروة، بخلاف الشهادة. وهذا من الأمور التي خالفت فيها الرواية الشهادة. رواية الرقيق تقبل، ورواية المرأة كذلك تقبل مثل رواية الرجل. في الشهادة رواية شهادة الرجل بامرأتين، لكن في الرواية شهادة الرواية الرجل والمرأة على حد سواء. حتى لو كانت غير مميزة. كيف غير مميزة؟ يعني مش زي السيدة عائشة. كل النساء يعني يا إما عائشة يا إما غير مميزة. الحمد لله ما فيش نساء معنا، وإلا نحن الآن في عصر مساواة بين الرجل والمرأة. فيه ربي يستر ما قلنا سيدا. طيب إذن يرويه عدل، نخرج من الموضوع. إذن يرويه عدل قال ضابط. وهذا الشرط الثاني، أن يكون كل راوي من رواة الإسناد ضابطا. ما المراد بالضابط؟ الضابط المراد به الحفظ. لكن الضبط يقسمه أهل العلم قسمين. القسم الأول يسمى ضبط صدر، والقسم الثاني يسمى ضبط سطر بالسين والطاء، والأول بالصاد والدال. ضبط صدر والثاني ضبط سطر. السطر يعني ضبط الكتاب. إما ضبط الصدر هو أن يحفظ ما يسمعه، ويعرفه أهل العلم بقولهم هو أن يؤدي الحديث، يتمكن من أداء الحديث متى ما طلب منه. يعني لو شخص ادعى أنه يحفظ القرآن، ما السبيل لأن نعرف أنه يحفظ القرآن أم لا؟ امتحان. اقرأ من قوله تعالى كذا إلى قوله كذا. لو قرأ يعد ضابطا ضبط صدر أم ضبط كتاب؟ لو قال لك جيب المصحف بنقرأ، هذا ليس ضبط صدر. طيب ضبط الكتاب ما هو؟ هو قالوا أن يحفظ كتابه منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه، هو صيانة كتابه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ما معنى هذا؟ قلنا صيانة كتابه لديه يعني يحمي الكتاب الذي كتب فيه. ضبط الكتاب له ثلاثة أجزاء أو ثلاثة شروط. الأول أن يسمع الحديث فيكتبه في كتابه، يكتب بنفسه ثم يصححه. ما معنى يصححه؟ يتأكد من أن المكتوب هو ما ذكره الشيخ الشيخ. لأن بعض الناس يكتب خطأ ثم يحفظ كتابه لديه، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعك، لأن كتابتك أصلا لم تكن صحيحة. واللي منكم أستاذ أو عانى التدريس يعلم هذا جيد. الأستاذ يلقي على الطلبة ثم يطلب من الطلاب أن يأتوه بالمذكرات المكتوبة، والآن لو فعلنا ذلك لوجدنا بينكم اختلافا، واحد بيكتب صدر، واحد بيكتب سطر، كل واحد منكم بيكتب شيء. إذن المطلوب أن تكتب الحديث ثم تصححه، تتأكد من أن ما كتبته كان صحيحا. ثم الشق الثالث، تصون هذا الكتاب عندك من أن يزاد فيه أو أن ينقص منه إلى أن تؤدي منه. يعني لا بد أن تروي من الكتاب لا من حفظك. هذا يسمى ضبط الصدر. ما هو ضبط الصدر إذن؟ هو صيانة كتابه لديه، الصيانة منذ سمع فيه، إذن سمع وصححه إلى أن يؤدي منه. طيب لو واحد ضبط ضبط كتابه وسجل في الكتاب وصححه وحفظ الكتاب من أن يدخل فيه أو يزاد فيه أو ينقص، لكن لما روى روى من حفظه وليس من الكتاب، تقبل روايته؟ ها؟ لا تقبل. لماذا؟ لأنه مصنف على أنه ضابط ضبط صدر ولم يروي من الكتاب. ضبط سطر، ضبط الكتاب، أحسنت. طيب، إذن قال الناظم يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني الشرط ليس أن الإسناد كاملا، بعض الأسانيد فيها 4 رواة، فيها 5، فيها 8، وهكذا يروي واحد عن واحد عن واحد إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فشرط الحديث الصحيح أن يكون كل رواة الإسناد كلهم ماذا؟ عدول ضابطون. فلو كان في الإسناد ولو راوي واحد غير عدل أو غير ضابط، هل يكون الحديث صحيحا؟ لا. ومن هنا إذن لماذا اشترط المحدثون الضبط؟ ها، من يجيب؟ لماذا يشترط المحدثون في صحة الحديث أن يكون الراوي ضابطا؟ ها يا شيخ، ها، حتى لا، لا اختلاط، كيف طيب أخف من هذا؟ ها، من نقص والزيادة كيف هو لا يكذب؟ أحسنت، لحذرا من الخطأ، لأن الآن هو الخبر غير صحيح، إما أن يكون على سبيل التعمد واحد يكذب عليك، أو طيب نحن الآن باشتراط العدالة أمنا الكذب، هل كل من لا يكذب تقبل حديثه؟ يا إخوة، مادة علوم الحديث هي مادة تطبيقية صرفة نتعامل بها، يعني أحيانا حتى لا تحتاج إلى كثير تدقيق، هي نحن نستعملها. الآن لو سألتك فلان يكذب تقول لي لا يكذب، نقول لك قال كذا، تقول لك ما تسمعش كلام، يكذب تقول لي أبدا لا يمكن، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب. طيب كيف لا تقبل خبرك؟ تقول لي متعود، المسكين حاجة 10 يقول لك ب100 وحاجة 100 يقول لك ب10، يكذب؟ لا، ما يحفظش في الأرقام، ممكن؟ طيب إذا اشترطنا الضبط خشية ماذا؟ خشية الخطأ. وهكذا يعني الإنسان الغير ضابط، خاصة نتحدث عن أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم قد يرويها بعد سنوات من سماعها، فنحتاج أن يكون هذا الشخص ضابطا. قال عن مثله، إذن قلنا لابد أن يكون كل راو عدلا ضابطا. طيب هل نحن في حاجة إلى قوله عن مثله؟ لا، لأن لو قلنا أن يروي هذا الحديث عدل ضابط لا كان الشرط مستمرا في كل الإسناد أو في كل الإسناد. قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يعني أن يكون هذا الضابط معتمدا عليه. طيب معتمدا عليه في أي شيء؟ في ضبطه وفي نقله. وهنا فسر البيت بأمرين، إما أن يكون ضبطه أي حال التحمل، ونقله حال الأداء، فيكون العدالة مشترطة متى؟ العدالة متى؟ عند النقل في الرواية، لكن الضبط لا بد أن يكون مشترطا في حال التحمل وحال الأداء. في ضبطه يعني عندما يستقبل الحديث، عندما يتحمل الحديث، وعند أدائه، في ضبطه ونقله. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول بعض أهل العلم إن الناظم رحمه الله يشير إلى نوعي الضبط، ضبط الصدر وضبط، فيقولون معتمد في ضبطه من صدره إن كان ضابطا ضبط صدر، أو في نقله من الكتاب إن كان ضابطا ضبط كتاب أو ضبط سطر. واضح؟ يعني إما أن يكون مراد الناظم ليس معنا لنسأله عن مراده، ومن هنا جاز لنا أن نفسر كلامه بأحد أمرين، إما أن يكون في قوله في ضبطه ونقله يشير إلى أن الضبط مشترط حال التحمل وحال الأداء، فيكون الضبط حال التحمل والنقل حال الأداء، أو يكون يشير الناظم إلى نوعي الضبط، أي في ضبطه في ضبط الصدر، أو في نقله من الكتاب إذا كان يعتمد ضبط الكتاب. كيف في اختلاف؟ التفسير في اختلاف، وكلاهما صحيح. لا، الأول يعني يقول يلغي الحديث، ما يكون صحيح لو يخل به الشر، لو قلنا احنا المتحمل والنقل وحتى الآخر الآخر كيف يعني، يما يكون ضبط كتاب يما ضبط صدر يعني، ولو أخل بهما يعني الاثنين معا لازم يكونوا، لا واحد منهم يكفي، واحد منهم يكفي. ولهذا التفسير يعني على أساس أن في إبطال الرون، كيف إبطال الحديث صحيح يعني، على أساس أن يختلفوا في التفسيرين، يختلفوا التفسيرين، لكن الواقع هو واحد منهم، يعني يلغوا الاثنين التفسيرين، يلغوا الحديث الصحيح لو أخل شرط مشروط. إحنا ما هو الشرط؟ الضبط. الضبط. إذا اختل الضبط ليس الحد لا يكون الحديث غير صحيح، يكون الحديث غير صحيح. والضبط نوعين، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. لو فقد ضبط الصدر لكن عنده ضبط كتاب يقبل حديثه؟ يقبل، بشرط أن يروي من الكتاب لا يروي من حفظه. طيب، هذان شرطان. الشرط الثالث هو الذي ذكره في قوله وهو ما اتصل إسناده، وهو اتصال الإسناد. اتصال الإسناد ما هو؟ هو أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه، يعني لابد أن يكون قد تلقى هذا الحديث مباشرة من شيخه الذي فوقه. لماذا؟ لأنه لو الشخص روى هذا الحديث عن شخص آخر غير هذا المذكور في الإسناد، فيكون راو من الإسناد ساقط، هل يعلم هذا الساقط من هو؟ يعني مثلا لو أنا حدثت بحديث عن شخص اسمه عبد الله عن عثمان، فأسقطت عبد الله من الإسناد ثم قلت عن عثمان أو قال عثمان، الآن هل هذا الحديث متصل؟ مش متصل. لماذا؟ لأن نادرا لم يسمع هذا الحديث من عثمان، إنما سمعه من عبد الله. طيب، عبد الله الآن نحن لا نعرف من هو، يكون الحديث صحيح؟ لماذا؟ والمجهول ماذا، ما الذي تخشاه؟ مرات يكون غير عدل أو غير ضابط. إذن مآل شرط الاتصال، اشتراط الاتصال مآله إلى أي شيء؟ إلى تحقق عدالة الراوي أو ضبطه. فإذن الشرط الثالث هو اتصال الإسناد، يجب أن يكون كل راو قد تلقى الحديث ممن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبر. طيب، كيف نعرف الحديث متصل أم لا؟ بالصيغة، الصيغة التي يستخدمها الراوي. ما معنى الصيغة؟ الصيغة الآن للإسناد ما هو؟ من يذكرني بالإسناد ما هو؟ ذكرناه في الدرس الماضي، سلسلة الرواة، مش رجال، سلسلة الرواة الموصلة إلى المد، ولا سلسلة الرجال الرواة؟ ما الفرق؟ لأن رواية المرأة مقبولة كرواية الرجل، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل ما قيل في هذا الدرس غير هذا الكلام. طيب، إذن سلسلة الرواة موصلة إلى المتن، الراوي في أثناء تحديثه يعبر بالصيغة التي سمع بها، فيقول حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا وهكذا. هذه الصيغ، هذه الكلمة اللي يعبر بها تسمى صيغة الأداء. صيغ الأداء يقسمها أهل العلم ثلاثة أقسام: صيغ صريحة في الاتصال، صيغ دالة على الاتصال أو صريحة في الاتصال. مثل إيش؟ يقول سمعت فلانا، نادر يقول سمعت عبد الله يقول حدثني فلان. هل ممكن أني ما سمعتش منه؟ ممكن. متى؟ إذا كان نادر كاذبا، أما ما دام عدلا ضابطا لا يمكن إلا أن يكون قد سمع. ليش؟ لأن العبارة صريحة، يقول لك هو سمعته. لو قال حدثني فلان، صريحة في السماع أم لا؟ صريحة في السماع. إذن هناك صيغ تسمى صيغ صريحة في السماع، هذه إذا وجدت في الإسناد حمل الحديث على الاتصال، إلا أن يكون الراوي كاذبا أو مخطئا. هي اللي هي الصيغ مثل إيش؟ حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، سمعت، ذكر لي، قال لي، قرأت على فلان، أجازني، كتب إلي، أنبأني على تجوز، إلى آخره. طيب النوع الثاني من الصيغ، صيغ صريحة في عدم السماع. صيغ صريحة في عدم السماع، مثل ما لو قال قائل أخبرت أن فلانا قال كذا، راوي يقول أخبرت أن فلانا قال، لما نقول أنا أخبرت أن فلانا قال، هل سمعت هذا من فلان؟ طيب من الذي أخبرني؟ أخبرني مخبر، من هو؟ غير معروف. هنا الآن عبارتي أخبرت أن فلانا قال صريحة في أنني سمعت أو في أنني لم أسمع؟ لو واحد قال حدثت عن فلان، نبئت عن فلان أنه قال كذا، هذه كلها صريحة في عدم السماع. هذا إذا وجدت مثل هذه الصيغة عرفنا أن الإسناد متصل أم غير متصل؟ غير متصل. الشرط النوع الثالث من صيغ الأداء صيغ محتملة، ولما نقول محتملة يعني محتملة للسماع ومحتملة لغير السماع. مثل إيش؟ مثل عن، قال، ذكر، حدث، بدون حدثني. طيب لو نادر قال قال عبد الله كذا، لو أنا بنحدثكم بحديث فقلت قال فلان كذا، هل هذا يعني دال على أنني سمعت هذا الكلام منه؟ ها؟ محتمل أنني سمعته. لو تسألني الآن، لو قلت أنا قال فلان كذا، تسألني سمعت منه هذا الكلام، ممكن أقول لك نعم سمعته منه، وممكن أقول لك لا لم أسمعه منه، إنما حدثني فلان عنه، ممكن الاثنين. وأكون صادقا في قولي قال فلان حتى لو ما سمعتش. ها؟ أنا لما نقول لك قال له الآن باش توضح الصورة، لو قال نادر قال أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تقول لي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا لم أسمع، كذبت عليك لما قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما قلت لكش قال لي. لو الآن قلت لك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تقول لي لا هذا ما يصحش. واضح؟ إذن الصيغة الصريحة هي التي لا تحتمل إلا السماع، مثل سمعت، لما نقول لك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، تمشي إلا بمجاز، نوع من المجاز، إن كان في اللغة مجاز. ها بين قوسين هذا، والظاهر فيه مجاز. طيب إذا قلت سمعت النبي أو سمعت فلانا، يعني هذه صيغة صريحة في السماع. عن قال وذكر هذه محتملة، صيغ محتملة لها شروط سيأتي ذكرها لما نتكلم عن الحديث المعنعن. إذن الشرط الثالث من شروط اتصال الإسناد، شروط صحة الحديث، أن يكون الإسناد متصلا. طيب باشتراطنا اتصال الإسناد ماذا يخرج؟ يخرج الانقطاع بأنواعه، سواء كان في أول الإسناد، في أثناء الإسناد، في آخر الإسناد، المنقطع بأنواعه يخرج. قال يروي، قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. طيب هذه الشروط الثلاثة، اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة، هذه يسميها أهل العلم شروط ثبوتية. ما معنى شروط ثبوتية؟ وجودية، يجب أن تتوفر ويجب أن تتحقق في الحديث ليحكم له بأنه صحيح. هناك الشرط الرابع والشرط الخامس تسمى شروط سلبية. نعم، نعم ممتاز كويس. هذا أمر تطبيق. الشيخ يقول العدالة كيف نعرف أن الراوي عدلا, أن هذا الراوي عدل؟ لو سألتك عن جارك وقلت لك فلان هذا رجل مستقيم أم لا, تقدر تحكم عليه بأنه مستقيم؟ لأن العدل من هو؟ العدل هو الاستقامة, يعني صاحب طريقة مرضية يرضى عنه. طيب كيف نعرف أنه عدل أو لا؟ ببساطة, يصلي في المسجد ولا لا, رجل يكذب ولا لا, شارب خمر أو لا, يصوم يزكي, عليه مظاهر الدين إلى آخره. جربت معاه, عندنا أمور نتعاشر معه نحكم عليه بأنه عدل. طيب والضبط كيف يمكن أن نعرفه؟ الضبط يعرف بأحد أمرين, إما بالامتحان المباشر مثل حفظ القرآن. قل أنت الآن تحفظ الأربعين نووية, قل لك نعم نحفظ الأربعين نووية, ترى قل لي حديث ابن مسعود في أطوار خلق الإنسان, إذا ذكر لك الحديث يعني يحفظه. إذا أخطأ لك فيه, أقام بعضه وأخطأ في بعضه, تبدأ تنزل درجة حفظه, فهذا يسمى بالامتحان المباشر. أو يكون بمقارنة روايته برواية غيره من أقرانه, يعني مثلا حديث رواه شيخ ورواه عن هذا الشيخ 10 من تلاميذه, فتسعة منهم رووه بصفة معينة, فجاء العاشر ورواه على صورة مخالفة لهؤلاء التسعة, ماذا ستقول؟ من الذي حفظ ومن الذي أخطأ؟ عاشر. العاشر أخطأ مسكنا. طيب هل نحكم عليه بأنه غير ضابط بخطأ واحد؟ لا, لأنه مهما بلغ الراوي من الحفظ والإتقان لا بد أنه يخطئ. ولهذا أهل الحديث يقولون مجنون من ظن أنه لا يخطئ. ولهذا ولو كان مالك, مالك يمثل به, مالك الإمام مالك يمثل به في القمة في الحفظ, يعني إذا يريد أن يمثل على راوي بأنه بلغ الغاية في الإتقان يقال هذا مثل مالك. ومع ذلك الإمام مالك رحمه الله عدت له أغلاط معينة في روايته للحديث, لكن كما يقال كفى بالمرء نبلا أن تعد معايب. شخص روى 1000 حديث, كان ماذا لو أخطأ في 5 في 10 أحاديث؟ العبرة إذن بالنسبة والتناسب. مثل كما ذكرت هذا الفن هو أمر تطبيقي نتعامل به. كلنا درسنا في المدارس وكلنا في كل فصل عندنا نشير إلى واحد من زملائنا الذين يدرسون معنا بأنه طالب ذكي جدا, نصفه بأنه كأنه حاسب آلي, صح؟ كلنا هكذا. يقول لك ما شاء الله ديما 10/10, كان امتحان من 100/100 كذا. هذا الآن اللي دائما ممتاز ودائما القمة يخطئ, بيجي يوم من الأيام وبياخذ 9/10, 9.5, يغلط ياخذ 8, لابد. إذا مهما بلغ من الإتقان سيخطئ, لكن الخطأ المرة واثنين والعشرة والعشرين مع الكم الغفير من الأحاديث هل تنزله إلى أن نقول أنه غير ضابط؟ لا. إذن يعرف الضبط بأحد أمرين, إما بالامتحان المباشر أو بمقارنة روايته مع رواية غيره. فإذا وجدنا غالب روايته على الصواب قضينا له بأنه ضابط, وإذا وجدنا غالب روايته على الخطأ عرفنا أنه غير ضابط. وما بينهما منازل, عندنا ممتاز مرتفع, ممتاز جيد جدا, جيد مقبول, بعدين نبدأ في الرسوب. واضح؟ إذن قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده, وقلنا هذه الشروط الثلاثة سميناها ثبوتية أو وجودية أو نسميها شروط ظاهرة. ظاهرة ما معنى ظاهرة؟ يعني تظهر لك بمجرد الوقوف على الإسناد. أول ما نقف على إسناد الحديث بيقول لك حدثني فلان قال أخبرني فلان عن فلان, ترجع لكتب الجرح والتعديل نعرف ترجمة كل واحد, نعرف هل هذا عدل أم لا, هل هو ضابط أم لا, والذي بعده وهكذا, ونقدر نقول هل هو متصل أم لا. لكن الشرطان الباقيان انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال يسميهما أهل العلم شروط سلبية، يعني لابد أن تنزع من الحديث، لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا لم يكن شاذا ولم يكن معلولا. بينما في العدالة والضبط لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا لم ولا إذا كان، إذا كان إلا إذا كان رواته عدولا، إلا إذا كان رواته ضابطين، إلا إذا كان إسناده متصلا. هذه شروط وجودية. انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال وهما الشرط الرابع والخامس، قال ولم يشذ ولم يعل. في هذه هذا البيت له قراءتان في بعض النسخ كما مثبت عندنا، ولم يشذ أو يعل بأو، أو هنا بمعنى الواو، لأنه لابد أن ينفى عنه الشذوذ وينفى عنه كذلك الإعلال. والشذوذ والإعلال يعني أو هنا بمعنى واو. وهناك بعض النسخ كما في الحاشية في الأوراق اللي وزعتها عليكم، في الحاشية الأجهوري في حاشيته على الزرقاني يقول الذي في المتون المجردة أو يعل والنظم عليها مستقيم، والذي في نسخ هذا الشرح يعني في شرح الزرقاني ولم يعل، يعني في بعض النسخ هذه المنظومة ولم يشذ ولم مش أو، ولم يعل، وعليها يقرأ يشذ بالتخفيف للنظم، يعني ما تشدش الذال، تكون أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ ولم يعل، ولم يشذ ولم مش ولم يشذ بالتشديد، إذا شددت الذال وجب أن تأتي به بالأول. الشرط الرابع إذن انتفاء الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ الآن خلوكم معي، حديث متصل الإسناد ورواته كلهم عدول ورواته كلهم ضابطون. الآن قبل قليل قلنا مهما بلغ الراوي في الضبط والإتقان ممكن يخطئ، ولو كان مالك، مالك بن أنس يخطئ، نعم أخطأ رحمه الله في بعض الأحاديث مع أنه ماذا بلغ الغاية في الضبط، كما يقال في المثل جل من لا يسهو أو من لا يخطئ، يعني مهما بلغ من كل الأئمة مهما بلغوا من الإتقان أخطأوا في بعض الأحاديث. طيب يأتي سائل يقول لك ما دام يمكن أن يخطئ كيف أتحقق أن هذا الحديث، كمثلا لو قلنا مالك له 1000 حديث أنتم تسلمون معي ممكن أخطأ في 5 أحاديث، يجيك واحد يقول لك طيب اضمن لي أن هذا الحديث ليس هو واحدا من 5 التي أخطأ، كل واحد من 1000 ممكن يكون واحد من 5 تلك. إذن يجب أن نضع بعض الضوابط والقواعد التي نضمن من خلالها ألا يكون هذا الحديث من خطأ ذلك العدل الضابط. كيف نضمن ذلك؟ بانتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلام. ما هو الشاذ؟ الشاذ في اللغة المنفرد، وسيأتي معنا مفصلا بنوع في اللغة المنفرد عن الجمهور، لما نقول فلان شاذ ما معنى شاذ؟ يعني يتصرف تصرفات ليس كسائر الناس. الشذوذ عيب أو ليس عيبا؟ لا، ليس مطلقا. الشذوذ في ذاته ليس عيبا مطلقا، يعني مثلا مسلم بين جماعة من الكفار شاذ أو لا؟ لكن يا حبذا ذا الشذوذ، يا حبذا ذا الشذوذ، لأنه مسلم بين البعيد كفار. طيب مثلا تقي بين فساق شاذ، شاذ لكنه شذوذ محمود أم مذموم؟ محمود. طيب من هنا إذن الشاذ في اللغة نتحدث هو المنفرد عن الجمهور، من كان الناس على شكل وهو على شكل غيرهم يسمى شاذ. طيب وفي الحديث ما هو؟ هو رواية الراوي، هو ما الحديث الذي خالف فيه الراوي من هو أولى منه صفة أو عددا، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي من هو أولى منه صفة أو عددا كما ذكرنا سابقا. الآن كم الموجودون، يعني كم الإخوة الحاضرون لهذا الدرس؟ 30 40 كم؟ 50 ها؟ نقولوا 40. طيب الآن هؤلاء 40 حضروا الدرس جميعا وخرجنا مع بعض عند الباب، جاء واحد التقينا به عند الباب، أين كنتم؟ ماذا كنتم تفعلون؟ كنا والله نحضر في درس في منظومة البيقونية. طيب إيش اللي أخذتوه؟ ناط واحد قال أخذنا تعريف الحديث الصحيح. طيب سأل السائل قال ما هي شروط الحديث الصحيح؟ قال 5، 3 منها ثبوتية واثنان منها سلبية. شيء قال ما هي السلبية؟ قال 1 انتفاء الشذوذ واتصال الإسناد، والباقي 39 الآخرين قالوا السلبية هي انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال. يطلع اللي بعده شن هي السلبية؟ انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال. اللي بعده 20 راوي أو 30 شخص يقولوا السلبية، قال نادر الشروط السلبية انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال. واحد منا فقط هو خارج قال السلبية انتفاء الشذوذ وانتفاء اتصال الإسناد، وانت لم تحضر الدرس ولا تعلم شيئا عن هذا الفن، من تقبل رواية من؟ لماذا؟ كيف؟ هل هذا الشخص اللي بروحه تقول أخطأ ولا أصاب اللي بروحه؟ ها؟ إيه أخطأ أم أصاب؟ خليك من شد الدور. من اللي مخطئ؟ الاحتمالات العقلية ما هي؟ يكونوا كلهم خطأ؟ ممكن احتمال عقلي نتكلموا يا إخوة، ممكن يكونوا كلهم خطأ، يعني يكون نادر قال الشروط السلبية 2 لكن للأسف ولا واحد منكم وعى عني، ممكن ممكن. طيب والاحتمال الثاني تكون الجماعة هي المصيبة وهذا الواحد هو المخطئ. الاحتمال الثالث أن يكون الواحد هو المصيب والجماعة هم، احنا نتكلم على مجرد احتمالات فقط، احتمالات منطقية بحتة. الاحتمال الرابع أن يكون كلاهما مصيب، فيكون نادر مرة قال السلبية كذا وكذا ومرة قال السلبية كذا وكذا، صح؟ لكن في أرض الواقع ما الذي تطمئن إليه نفسك؟ أن الجماعة هم المصيبون وأن هذا الواحد مخطئ. ما السبب في تقديمك لرواية هؤلاء؟ ممتاز، جرت، أحسنت، عبرت بتعبير أهل العلم، جرت العادة أن الخطأ أقرب منه إلى الواحد أو إلى الأكثر إلى الجماعة. طيب لو جاء واحد وقال لك 1 مقابل 1، أنت غبت عن الدرس وسألت 2 من زملائك، شن اخديته في الدرس؟ واحد قال لك شروط سلبية وقال نادر كذا وكذا، والثاني قال لك شروط سلبية 2 كذا وكذا غير الأول، هم 1 مقابل 1، من الصح ومن الخطأ؟ كيف بتدير وانت لم تتصل إلا باثنين فقط؟ لا أنا ما اتصلتش إلا باثنين فقط. كيف يا شيخ عودة للآية؟ ها؟ الأكثر حفظا كيف بتعرف؟ أكثر حفظا بالعادة متاعك تعودت. احنا بنرجع بنقولكم هو أمر تطبيقي محض. أنت الآن في فصل دراسة وعندك واحد من زملائك اللي وصفناه سابقا بأنه كأنه مصحف، كأنه آلة حاسب آلة، هذا الآن نادر تعودنا عليه بأنه يصيب أم يخطئ، والثاني يلا ينجح، ولما مشيت غبت الدرس حصلت كراسة هذا وكراسة هذا ولقيت فيهم فرق، كلام من اللي تاخذ؟ أكيد اللي ينجح مقبول. ليش؟ لأنه أكثر ضبطا، لأنه عودنا أنه يصيب أم يخطئ. فإذا هو من هنا إذا نقول أن الشاذ هو رواية الراوي أو ما خالف فيه الراوي، من هو أولى منه؟ أولى منه من أي جانب؟ إما من حيث الوصف هذا أحفظ، هذا أكثر ملازمة للشيخ، يعني إحنا الآن في بعض القضايا تلميذين لشيخ واحد اختلف عليه، واحد يقول لك سألنا الشيخ زمان رحمة الله عليه الشيخ فلان فكان يقول يجوز فعل ذاك الشيء، والثاني يقول لك لا كان يقول حرام، من اللي تاخده؟ تقول لا هذا مش عرفه فيه، هذا ما شاء الله الشيخ فلان لازم الشيخ 20 سنة، هو اللي كان يكتب له في الفتاوى متاعه، هو اللي كان يقرأ عليه في الدرس، هو تبدأ تعدد الأوصاف التي تبين أن له خصوصية بالشيخ. والثاني هذا مر عليه حضر مرة درسه، مين يعرف الشيخ مرة واحدة هو؟ فهذه إذن يعني نرجح رواية الأولى صفة، وأحيانا نرجح الأولى عددا. هذا هو الشاذ. المعلول شبيه بالشاذ ولا نريد أن نقف عنده كثيرا، لكن هو حديث بعد الاطلاع وإعادة النظر فيه تكتشف أن هذا الحديث فيه خطأ ما. هذا الحديث إذا توفرت في أي حديث شروط، هذه الشروط الخمسة، حكم عليه بأنه حديث صحيح باتفاق. ما هي هذه الشروط؟ نعيدها بسرعة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، يعني لا يكون شاذا، يعني لا يخالف الراوي من هو أولى منه، والخامس ألا يكون معلولا. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة حكمنا على الحديث بأنه صحيح. والصحة هذه تكون متفقا عليها أم مختلفا فيها؟ متفق عليها. أي حديث يحوز هذه الشروط الخمسة يتفق أهل العلم على صحتها. فإذن الآن هل من السهل اليسير أن نميز بين الصحيح من السنة والضعيف ولا لا؟ أي نعم، الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة أحكم عليه بأنه صحيح، واللي اختل فيها شرط من هذه الشروط نحكم عليه بأنه. إذن ما هيش كهانة، ما هيش يقول لك الله أعلم عن عن عن عن وما نعرفوش من هو ومن قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا، هي لها أصول ولها ضوابط وله قواعد. صح يمكن بهذه الجلسة الصغيرة لا يمكن أن تستوعب تماما وتحكم وتطبق، لكن الفكرة واضحة جدا عند أهل العلم. ممكن أحيانا نختلف في صحة بعض الأحاديث ولا لا؟ يعني سائل يسأل، ما دام أن هذه الشروط واضحة بهذه الصورة، ما بالنا نجد بعض الأحاديث يختلف أهل العلم في صحتها من عدم صحتها؟ ضبط بعض الرجال أو في عدالته أو نعم، أحيانا يختلفوا في تحقق هذه الشروط أم لا. يعني بمعنى توحني الآن، لو سألناكم عن واحد من جيرانكم، ممكن نسأل واحد يقول لي والله ما شاء الله رجل طيب وصادق ويا سلام، تسأل تاني يقول لك رد بالك إلا هذا خير، رد بالك هذا ما تجيش شربك صاع. ما السبب؟ واحد متحامل عليه وواحد لا حاشا لأهل العلم وللمحدثين أن يفعلوا ذلك. واحد علم منهما لم يعلم الآخر، لأن العادة اللي بيدير شيء البعيد يعني خطأ يديره في الملأ ولا مستور، فقد يطلع عليه من لا ولا يطلع عليه الآخر، فاللي اطلع على هذا العيب بيقول إيش؟ غير عدل، والذي لم يطلع على هذا العيب يحكم عليه بأنه عدل. كذلك في الحفظ، ممكن أنا يبدو لي أخطاؤه وأنت لا تظهر لك وهكذا. إذن مع اتفاق أهل العلم على اشتراط هذه الشروط الخمسة وأنه متى ما توفرت في حديث حكم له بأنه صحيح، غير أنهم قد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في تحقق هذه الشروط. واضح؟ طيب، الحديث الصحيح هذا ما حكمه لما تقول هذا حديث صحيح؟ يقول أهل العلم باتفاق أهل العلم يجب العمل به واعتقاد ما دل عليه. ليش؟ لأنه كلام المصطفى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وما دام أنه كلام المصطفى الذي يخبرنا عن الباري جل وعلا فيجب علينا أن نمتثل أمره سواء كان عملا أو اعتقادا. يجب أن نعتقد ما دل عليه هذا الحديث ويجب أن نعمل بما دل عليه هذا الحديث. الأحاديث الصحيحة كذلك هي مراتب، منها ما هو أصح ومنها ما هو أقل صحة، وهذا ناشئ عن ضبط الرواة وعدالتهم. طيب، هذا الآن الناظم ذكر لنا النوع الأول من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الصحيح. من هنا نستخلص تعريفا للحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط، لا ولا يكون شاذا ولا معللا. ما فيش داعي لمثله. يعتبر خطأ نقل العدد الضابط عن العدد الضابط. ايه، علاش؟ ليش؟ تو نقول لك ليش. خلينا نكتب التعريف وبعدين نقول لك ليش. اذا تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ هو ما اتصل اسناده بنقل عدل ضابط ولا يكون شاذا ولا معللا. الشيخ سأل قال طيب صحيح كلامك مختصر، لكن لو قلت عن مثله ما الذي يضيره؟ يضيره طريقة الحدود عند المناطق، يقولوا الحد، يعني لما بتعرف شيء لابد أن يجتمع فيه، أن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون جامعا مانعا. ما معنى جامعا مانعا؟ جامعا لكل الأفراد الداخلة تحته، مانعا من دخول غيره فيه. يعني مثلا لو واحد أراد أن يعرف المجموعة التي أمامي، لو قال هم جماعة من الذكور، هذا التعريف صحيح؟ ها؟ لا، خطأ. ليش؟ لأن جماعة من الذكور، طيب من غير، من في خارج هذا المزج؟ ذكور، فيهم ذكور ولا لا؟ إذن لكن لما قلت جماعة من الذكور، دخل فيهم غيركم أم لا؟ دخل كل ذكر على الكرة الأرضية، دخل معك. طيب، وإذا قلنا أن في هنا الآن في هذا المكان في معنا إخوة ومعنا أخوات يستمعن إلى الدرس، لما قلنا عرفنا الحاضرين للدرس قلنا جماعة من الذكور، خرجوا الأخوات ولا لا؟ إذن هذا هل هو جامع لكل الموجودين؟ لا. فهذا إذن لابد إذا أردنا أن نعرف شيئا أن يكون التعريف جامعا لجميع الأفراد، مانعا من دخول غيرهم فيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهذا الجواب، أن تصان عن الإسهاب. شرط التعريف أن يصان عن الإسهاب. ما معنى أن يصان عن الإسهاب؟ يعني لو قدرت تديره في سطر لا تجعله في سطرين، لو استطعت أن تجعله في خمس كلمات لا تضعه في ست أو في سبع كلمات. ليش؟ لأن المراد بالتعريف ما هو؟ أن يحفظ. لما نقول لك تعريف الحديث الصحيح هو كذا لتحفظه، فإذا كان كذلك فكل ما كان مختصرا ودالا على المقصود كان هو الأولى. فلما تقول عن مثله وأنت لست بحاجة إليها يكون زيادة لا معنى له. بعض أهل العلم لما عرف الحديث الصحيح يقول ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط. هل نحن في حاجة إلى تام الضبط؟ لا. لا، لأن كلمة ضابط وحدها دالة وكافية على أنه ضابط تمام الضبط. هذا هو الحديث الصحيح. هو ثلاث إطلاقات، في معلول وفي معلل وفيه معل، ثلاثة إطلاقات. يقول أهل العلم هي الثلاثة أطلقها المحدثون، أقيسها من حيث اللغة معل بلام واحدة مشددة، لأن الفعل أعل رباعي، أعل فلان هذا الحديث لأنه مأخوذ من العلة أي المرض، فأعله الله بمرض كذا أي أصابه بمرض كذا، فالقياس معل. ها؟ إيه ماشي، لكن ما هيش موضوعنا، نبو أعل. إذن أقيسها من حيث اللغة معل، وأكثرها في الاستعمال المحدثين معلول، وبعض أهل اللغة خطأها وقال هي لحن، والصحيح أنها صواب لأنها مأخوذة من الثلاثي علة على قياس جنة وسلة، جنة فهو مجنون وسلة فهو مسلول، فهنا كذلك علة الحديث فهو معلول. وأضعفها معلل لأنها من الفعل علل، وعلل يعني ألهاه، تلهث الصبي لما عيل صغير تجيب له شيء تلهيه به تشغله به عن الأكل والشرب يقال علله، فهي أقلها من حيث اللغة، لكن الأفضل استعمال معلول ومعل. الناظم لما ذكر الحديث الصحيح انتقل إلى الحديث الحسن فقال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. لا دانو. طيب إذن البيت الخامس قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، هذا النوع الثاني من أنواع علوم الحديث التي وعدنا الناظم بذكرها وهو الحديث الحسن، ذكره عقب الصحيح لأنه مشارك للصحيح في إيش؟ في الحجية. الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح إلا أنه أقل منه مرتبة. طيب الحسن ما هو؟ عرفه الناظم بقوله المعروف طرقا، والراء ساكنة يعني طرقا جمع طريق. ما هو طريق الخبر المعروف طرقا؟ لما يقول المعروف طرقا ما هي طريق الحديث؟ ما هي الطريق التي توصلك إلى الحديث؟ الإسناد. احنا قلنا الإسناد ما هو؟ سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، فالسلسلة الطريق التي توصلك إلى المتن هذه تسمى الإسناد. إذن الناظم رحمه الله ذكر الحديث الحسن لما عرف العدل خرج أمران غير العدل بأنواعه، لما نقول غير العدل يعني يخرج الكافر والصبي والمجنون والفاسق ومخروم المروءة، هذا كلها كل واحد من هؤلاء الخمسة يسمى غير عدل، والشق والثاني الذي يخرج باشتراط العدالة المجهول، لأن المجهول ليس غير عدل، مجهول، والمجهول قسمان مجهول الحال ومجهول العين. هذا الظاهر أنه المعروف طرقا ضرورة شعرية. الحسن الناظم رحمه الله قال المعروف طرقا، وقلنا الطريق طريق الخبر هو الإسناد، فإذا شرط الحديث الحسن أن يكون معروف الطريق، وهذا كما يقول أهل العلم كناية عن اتصال الإسناد، لأن الحديث الإسناد الذي سقط منه راوي هل عرف طريقه؟ لا، بسقوط ولو راوي واحد من الإسناد يعتبر هذا الطريق غير معروف، لأن اشترط أن يكون الطريق معروفا. فإذا الناظم رحمه الله لما يقول والحسن المعروف طرقا يعني أن تكون طريقه معروفا، وما دام الطريق معروفا يعني أن يكون الإسناد متصلا. وما هو اتصال الإسناد؟ أن يكون كل راوٍ قد تلقى الحديث عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبر. بأي شيء يعرف الاتصال؟ بصيغ الأداء، إما أن يكون بصيغة صريحة في السماع أو بصيغة محتملة مع شروطها، نفس الكلام السابق الذي ذكرناه في الصحيح. قال الحسن المعروف طرقا وغدت أي صارت رجاله، والتعبير بالرجال هنا تغليبا، وإلا ممكن أن يكون الرواة نساء، وغدت رواة هؤلاء هذا الإسناد لا كالصحيح اشتهرت، يعني هم إذا اشتهروا لكن شهرتهم ليست كشهرة رواة الحديث الصحيح. طب سألتكم الآن بما اشتهر رواة الصحيح؟ بالعدالة والضبط. طيب ورواة الحسن بأي شيء اشتهروا؟ إذا كان هو قال لا كالصحيح يعني اشتهروا بالعدالة والضبط لكن شهرة ليست كأولئك، إذن أخف منهم أقل منهم قليلا، أقل منهم قليلا. طيب وانتفاء الشذوذ، إذن لما نقول لا كالصحيح اشتهرت يعني ضمنا كم شرط الآن ذكر الناظم؟ خمسة، ها عددهم لي خمسة، اللي قال خمسة يعددهم لي. ها لا لا مش انت الشيخ التالي، ها اتصال السند وين هاد؟ في المعروف طرقا. طيب وين الشرط الثاني؟ رجاله لا كالصحيح هاد اثنينه، ها ستة، سمي لي أربعة واثنين خليهم عندك، لا خليك من شروط الستة اللي تعرفهم أنت اللي ذكرها الناظم. ما هي كم شرط ذكر الناظم؟ شرطين. ما هم؟ الإسناد والاتصال. ها الإسناد، شرط الإسناد. شنو شرط؟ شنو هو شرط الإسناد؟ اللي هو الطرق. لا لا، ها اتصال الإسناد هذا الشرط الأول. وين العدالة والضبط؟ كرجال. أحسنت. إذن كم شرط؟ شرط ثلاث شروط مش شرطين. الشرط الأول اتصال الإسناد وأخذناه من قوله المعروف طرقا، وعدالة الرواة وضبط الرواة وين أخذناهم؟ من قوله لا كالصحيح اشتهرت، يعني اشتهروا بما اشتهر به رواة الصحيح. بأي شيء اشتهر رواة الصحيح؟ بالعدالة والضبط، يعني الشرطان هذان متحققان غير أنهما أقل قليلا من الصحيح. كم شرط إذن؟ يعني إذن اتصال الإسناد مع خفة عدالة وخفة ضبط. نعم. طيب ها؟ نعم. طيب وين انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال؟ ها؟ وين ضمني؟ ما فيش ضمني. وين من باب أول؟ كيف من باب أولى؟ لا لحظة بس، الشيخ يقول من باب أولى، يبين لنا كيف. إيه. طيب لكن الحسن أخف منه، أقل منه. هو أدعى لكنه لم يذكره، ذكره الناظم. الشيخ أحمد ذكره الناظم. طيب أنت يعني حسن ظن منك، يعني حسن ظن منك تريد أن تلحقه به. ها لا هو شرط انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال مشترط في الحسن، والناظم رحمه الله لم يذكره، لكن الشيخ أحمد أراد أن يحسن الظن في الناظم رحمه الله فقال هذا أمر واضح، كأنه يعني اتكأ على الحديث الصحيح. تقبلون منه هذا العذر؟ نعم. طيب أنت كذلك تحسن الظن في الشيخ، خلاص الإحسان باب إحسان الظن مفتوح، لكن لما زلنا سنقول لم يذكر الناظم هذين الشرطين وهو بحاجة إلى أن يذكرهما، إلا أن يقول قائل إنه استغنى بذكرهما في الحديث الصحيح، هذا اختاره الشيخان، لكن ما لا أدري يعني. ممكن أنا سيء الظن شوية لست مثلهما. طيب هذه الشروط الآن باختصار، إذن ما هو الحديث الحسن؟ الحديث الحسن يقول أهل العلم هو حديث مقبول أو لا يحتج به، يحتج به غير أنه أدنى من الصحيح، باختصار فيه ضعف. الحديث الحسن فيه ضعف، لكن الضعف هذا يسمي يقول عنه أهل العلم ضعف نسبي يوجب إنزاله عن رتبة الصحيح لكن لا يوجب إنزاله إلى مرتبة الضعيف. هذه الخمسة شروط التي ذكرناها في الحديث الصحيح إذا تحققت صار الحديث صحيح، فإذا اختل يعني انعدم واحد منها صار الحديث انعدم، انعدم معناها ضعيف، إذا خف واحد منها خف سمي الحديث حسنا. وإن كان كلام الناظم رحمه الله وكلام ابن حجر وغيره من أهل العلم يحصرون الخفة في أي شيء؟ في الضبط وحده، لأن الغالب أن الخفة إنما تعتري الضبط، لكن الواقع والصحيح أن الخفة قد تعتري جميع الشروط الخمسة. وخذوها عني هذه النقطة ولا تقفوا عندها كثيرا، الخفة قد تعتري كل الشروط الخمس، لأن كما يقول أهل العلم الحسن هو منزل بين المنزلتين، هو حديث فيه ضعف يسير أوجب إنزاله عن رتبة الصحيح ولم يبلغ رتبة الضعف. لما ذكر الناظم رحمه الله الحسن انتقل إلى الضعيف، فقال لما عرفنا الصحيح ما هو، ما هو الحديث الصحيح؟ كم شرط؟ ما هي؟ اتصال إسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ وانتفاء، فإذا خف واحد منها صار الحديث حسنا. طيب والضعيف ما هو؟ إن عدم. ولهذا قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني كل حديث هو الآن الحسن خف، خفت فيه الشروط، فإذا لم يصل حتى إلى الخفة يعني انعدم فيه الشرط أم لا؟ يعني تصوروا هذا كأنه عندنا متر، وحدة قياس، اللي طوله 2 متر هذا صحيح، واللي تحت اللي فوق المتر ونصف ولم يبلغ المتر وخمسة وسبعين هذا حسن، فكل ما قصر ما كان دون المتر ونصف هذا إيش؟ طيب إذا هو قصر عن رتبة الحسن فمن باب أولى أن يكون قد قصر عن رتبة الصحيح. فالناظم رحمه الله يقول وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو إيش؟ فهو الضعيف. إذن ما هو الضعيف؟ هو كل حديث لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا الحسن. يمثلوا لأهل العلم بحرف العين، ولا نقول الحاء والخاء والجيم، حرف الحاء والخاء والجيم، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين هذه الأحرف الثلاث؟ الخاء نقول وين؟ نقطة من فوق، والجيم من تحت، والحاء خلوه من النقاط. فإذا إذا عرفت الحديث تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ شروطه كم؟ خمسة، هي كذا وكذا. وعرفت الحديث الحسن ما هو؟ شروطه خمسة كذلك، مع خف، إذا خف واحد منها صار حسن. طيب الضعيف ما لم يكن لا صحيحا ولا حسنا فهو الضعيف. قال وهو أقساما كثرا، كثير منكم سيخطئ ويقرأه وهو أقسام، لا، وهو أقساما كثرا، يعني كثرا من حيث الأقسام، أقسامه كثيرة، ناشئة عن إيش؟ ناشئة عن اختلال واحد منها. كيف؟ الآن الشرط الأول من شروط الصحيح ما هو؟ اتصال الإسناد. فإذا اختل هذا الشرط، اختل صار الحديث إيش؟ شن نسميه؟ منقطع. فإذا كان السقط في أول الإسناد سمي معلقا، فإذا كان في آخر الإسناد سمي مرسلا، إذا كان في الأثناء سمي منقطعا أو معضلا. فنشأ عن الانقطاع كم نوع؟ أربعة. طيب والشرط الثاني العدالة، إذا اختل شرط العدالة يكون الحديث ضعيف، وينشأ عنا على حسب نوع الطعن في العدالة أنواع متعددة، ممكن أن يكون الحديث موضوعا إذا كان الراوي كذابا، ممكن أن يكون متروكا إذا كان الراوي شديد الضعف، ممكن أن يكون منكرا وهكذا. وإذا اختل الضبط نفس الشيء بينشأ عنه أنواع، وبعدين عندنا الشاذ وعندنا المعلول، وإذا اشتوى بعدين بيأتي معنا نوع آخر إن عدم فيه شرطان، مثلا أن يكون منقطع الإسناد وفيه راوي غير عدل، وهكذا. فأنواعه كثيرة. والعدالة ممكن أن يكون فاسقا، والفاسق ممكن أن يكون يعني بأمر، مثلا بشرب الخمر هذا نوع، بالزنا البعيد هذا نوع، وهكذا. فأقسامه كثيرة جدا، منها ما خصه أهل العلم بنوع سموه باسم، مثلا المرسل، المنكر، الشاذ، المدرج، المضطرب، المعلول، هذه سموها بأسماء، ومنها ما لم يسموه باسم خاص، إنما يطلقون عليه اسم الضعيف مطلق. فمن هنا التقسيم الذي ذكرناه اليوم يسمى تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد. كم أقسام الحديث باعتبار القبول والرد؟ ثلاثة. إما أن يكون صحيحا، وهذا ما حاز أعلى مراتب القبول، أو يكون حسنا، وهو ما حاز أدنى مراتب القبول، أو الضعيف وهو ما لم يحز مرتبة القبول. يقال هو مقسم هذا التقسيم الإمام الترمذي. الإمام الترمذي يقال كذلك، يقال كذلك أنه أول من ذكر الحسن. إذن هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام الحديث باعتبار القبول والرد. في اللقاء القادم بإذن الله نبدأ في ذكر أقسام الحديث باعتبار منتهى الإسناد. خمسة شروط احفظوها وعوها، إذا توفرت في حديث ما صار الحديث صحيحا. الأول اتصال الإسناد، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، وهذه تسمى شروط ثبوتية وجودية ظاهرة. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء الإعلال، وهذه تسمى شروط سلبية أو شروط خفية. نعم. ها؟ العلة هي سبب خفي يوجب ضعف الحديث مع أن السلام ظاهر السلامة منه. ما فهمتني شكيد. ها؟ الشاذ هو نوع من العلل، هم يذكرونه تخصيصا لأنه أهم من غيره، والحقيقة لو كان الأمر إلي لم يذكر. وهي كشاذ الله.